ثم انتقل المصنف رحمه الله لذكر تتمة لباب الصيام وكتاب الصيام، وهي مسألتين تلحقان، وهما مسألتان تلحقان بباب الصيام للصوقهما به، وهي مسألة القيام. لا شك أنها تذكر في كتاب الصلاة قيام رمضان، لكن لها علاقة وطيدة قيام رمضان، قد دل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمسألة الأخرى مسألة الاعتكاف، مسألة الاعتكاف، وإن لم يكن لهما يعني صلة مباشرة في الصيام، إلا أن لهما علاقة وطيدة به كما سيأتي إن شاء الله. نعم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. والقيام في مساجد الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته، وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين. من قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 12 ركعة بعدها الوتر. نعم. إذن مسألة القيام شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة التي هي مقتبسة من حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد دل على فضل قيام الليل عموما وقيام رمضان خصوصا أحاديث كثيرة جمعت فيها مؤلفات، ومن أحسنها ما جمعه العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى، فرسالته في هذا وغيره من أهل العلم والفضل. وثم قوله رحمه الله، ثم مسألة أخرى وهي حكم قيام الليل. قيام الليل هي من آكد السنن التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وآكد صلاة الليل الوتر، فلم يكن يدعه عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر. وقال رحمه الله: وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. لكن قيام رمضان اختصت له الجماعة، أداؤه في إيش؟ في جماعة بإمام. ما الدليل على هذا؟ أحسنت. إذن الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أما بالصحابة 3 أيام، وفي اليوم الرابع انتظره الصحابة ينتظرون خروجه ليصلي بهم إيش؟ التراويح، ولكنه لم يخرج، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنه لم يخفى علي مقامكم، يعني وانتظاركم، ولكني خشيت إيش؟ أن تفرض عليكم. انظروا رحمته عليه الصلاة والسلام، خشية أن تفرض وهو حريص عليه الصلاة والسلام رحمة أن لا تكون فرضا على أمته. نعم. كيف تفرض شيء؟ أي تصير فرضا، كما أن صيام رمضان لم يكن، كما أن صيام رمضان لم يكن فرضا، كان نفلا، وكان الفرض فيه صيام يوم عاشوراء، يوم واحد يوم عاشوراء، ثم شرع التخيير في صيام رمضان بين الصوم والإطعام، بين الصوم والإطعام، ثم بعد ذلك نسخ الحكمين وشرع فرضية صوم رمضان. والله جل جلاله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم لما كان عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس، رأهم يصلون متفرقون، فجمعهم على من؟ على أبي بن كعب رضي الله عنه، فاستنكر من لم يبلغه الدليل أن رسول الله قد جمع الصحابة عليها، فيعني كأنه استنكر على عمر وأنه أحدث بدعة، فأثر عن عمر أنه قال: نعمة البدعة هذه. طبعا المقصود ليست البدعة الشرعية، فعمر رضي الله عنه لم يأتي بشريعة وبشرعة جديدة وهي الجماعة لصلاة التراويح، فالذي شرعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عمر جدد الشريعة، ونحن مأمورون كما كان يكرر هذه الجملة العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، أن لا نأتي بجديد، وإنما نجدد من درس من تعاليم الدين، نجدد. لا شك أن الله يبعث للأمة من يجدد لها أمر دينها، فحري بطلاب العلم أن يجددوا للناس معالم دينهم التي اندرست، وأن يكون لهم فضل تجديد من درس من معالم الدين، لا أن يأتوا بجديد، فإنه من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا هو ضابط البدعة. إذن ضابط البدعة الشرعية ما جمعت ثلاثة أمور: أن يكون إحداثا في الدين وليس عليه مستند شرعي، والحكم أنه مردود على صاحبه. أما عمر رضي الله عنه فإنما أراد البدعة اللغوية، البدعة اللغوية. نعم. قال رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني: وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد. تأملوا أيها الكرام كيف أن هؤلاء الأئمة والعلماء يربطون الناس بمنهج السلف، وأنه هو الذي يصلح التدين به لله رب العالمين من قبل ومن بعد، ومن لم يكن يصلح ولا يصلح في هذا اليوم دينا ما لم يكن في عهد السلف الصالح دينا. ولذلك هو رحمه الله توفي سنة كم؟ ها؟ القيرواني 300. نعم. ومع ذلك يرشد إلى إيش؟ إلى لزوم ما كان عليه السلف من عمل. والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين عناهم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفى بالكتاب والسنة إلا بفهم سلف الأمة وهم الصحابة، لأن الكل قد يزعم أنه على الكتاب والسنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأمر ثالث، فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إذن بفهم أصحابي هم نعمة السلف لنا. قوله رحمه الله يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، هنا كم عدد ركعات صلاة أو قيام الليل أو صلاة التراويح؟ ذكر المصنف رحمه الله أنه قد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كانوا يصلون بعشرين ركعة، وهذا الأثر قد رواه جماعة عن عمر رضي الله عنه، مالك رواه عن يزيد ابن رومان، وعند البيهقي زيادة أن العمل استمر على ذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه قد أثر عن عمر في أثر آخر أنه صلى 11 ركعة. وحكى المصنف رحمه الله قولا ثالثا وهو 36، وقد روى هذا روي هذا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. والمصنف يميل إلى أن الزيادة على 11 ركعة ليس بها بأس، لأنها دلالة ما دل عليه حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. وأشار إلى الخلاف في هذا بقوله وكل ذلك واسع، وذكر حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة أو على 13 ركعة. نعم، مقصود أيها الكرام أن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه المصنف أن الأمر في هذا واسع، وأحسن ما ذكر بعض العلماء أنه إذا كان العبد صلاته طويلة يطيل القيام والقراءة والركوع والسجود، فالأفضل والأحب إليه أن تكون صلاته مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طويلة وهي أيضا إيش لا تزيد عن 11 ركعة أو 13 ركعة. أما إن كانت قصيرة القراءة فليكثر من إيش من عدد ركعاتها جمعا بين هذه الأقوال، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الاعتكاف، حكم الاعتكاف وشروطه ووقته. فالاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازم، ولا اعتكاف إلا بالصيام، ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، ومن نذر اعتكافا يوما فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه، وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم. وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض، فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعة إذن إلى المسجد، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. نعم، إذن هذه المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالاعتكاف، ولذلك بوب له فقال باب في الاعتكاف، وعقد هذا الباب عقب الصوم، لأن الاعتكاف لا يصح عند المالكية إلا بصيام، لا يصح إلا بصيام، والاعتكاف هو لزوم المسلم المميز مسجدا لزوم المسجد في وقت مخصوص بنية التقرب لله تبارك وتعالى، وقيل هو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص، اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص. وقد شرع الاعتكاف وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية حتى توفاه الله، يعني مستمر على هذه العبادة. إذن قول المصنف والاعتكاف من نوافل الخير، إذن هي من أعظم العبادات، وفي هذا إشارة إلى حكم الاعتكاف، هل هو واجب؟ من نوافل الخير يعني أنه يعني أنه يستحب للعبد. طيب، ومتى يصير الاعتكاف واجبا؟ أحسنت، إذا ألزم العبد نفسه به، فهنا عليه أن يفي بنذره. طيب، ما الحكمة من الاعتكاف؟ التفرغ للعبادة وترويض النفس على العبادة والصبر والتصبر عليها. ومن لطيف ما ذكر في حكم الاعتكاف ذكره التتائي في شرحه تنوير المقالة، قال التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الوقت بالعبادة، وحبس النفس عن لذاتها وشهواتها، وحبس اللسان عن الخوض فيما لا يعني. هذا الاعتكاف، يعني هذه ثمرة الاعتكاف، أن تحقق مثل هذه المقاصد. قول المصنف ولا اعتكاف إلا بصيام، هذه المسألة الأولى، ولا اعتكاف إلا بصيام، هذا مذهب من؟ المالكية. أما الجمهور العلماء أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم، قد روي والاعتكاف إلا بصيام، هذا مذهب الجمهور، ليس فقط المالكية، أنا أخطأت. روي عن جمع من الصحابة كابن عمر وعائشة وعلي وأكثر أهل المدينة على أنه لا اعتكاف إلا بصيام، واحتجوا بحديث عائشة هذا الذي رواه أبو داود لا اعتكاف إلا بصيام، والحديث فيه كلام. الشيخ الاعتكاف إلا بصيام يعني في شهر رمضان؟ لا، لا اعتكاف إلا بصيام في رمضان أو في غير رمضان. كيف الاعتكاف إلا بصيام؟ يعني في شوال ويصوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في رمضان قضى عشرا من شوال، فصام العشر، صام من شوال واعتكف في رمضان الذي لما أراد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تنافسنا في الاعتكاف، فامتلأت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ أخبية من أخبيتهن خباء، نصبت لهن أخبية، فقال عليه الصلاة والسلام البر أردنا، وترك الاعتكاف من عامه ذلك العام، يعني في رمضان، وقضاه في شوال، قضى الاعتكاف أنه كان مدى. وفي هذا دلالة على جواز قضاء النوافل، وهذا هو الذي رجحه الذي روي عن جماعة من الصحابة وهو قول كثير من أهل الفقه. وابن حجر رحمه الله في البلوغ رجح الاعتكاف إلا بصيام أن هذا موقوف على عائشة رضي الله عنها، وضعف النووي هذا الحديث. ومن جعل الصيام شرط في الاعتكاف صحح هذا الحديث، ومن لم يصححه. إذن المسألة في هذا هل يجوز الاعتكاف دون صيام أو لا يعني موقوفة على صحة هذا الحديث. وعلى اعتبار أنه موقوف لا شك أن هذا يعني لا يقال من قبيل الرأي، فقول الصحابة أحب إلينا من قول كثير من الفقهاء. طيب، لكن بعض أهل العلم قالوا ليس شرطا للمعتكف أن يكون صائما، فمن كان مريضا مرضا مزمنا ما عليه صيام ولا لا، يبي يعتكف، هل يعتكف ولا لا؟ إذا اشترطنا الصيام فنقول لا يصح اعتكافه. المريض مرضا مزمنا يسقط عنه الصوم. طيب الآن هل لو أراد أن يعتكف هذا الرجل اللي مريض مرض مزمن ما يقدر يصوم، هل يصح اعتكافه؟ على اشتراط الصيام يقولون لا، لا اعتكاف إلا بصيام. ولذلك رجحوا على أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، وحملوا ما روي عن عائشة وغيرها أن المراد بالاعتكاف الأكمل أي لا اعتكاف كامل إلا بصيام، حتى يروض جميع جوارحه على ويفرغها طاعة لله تعالى. وهذا مثل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، قالوا أي الوضوء الأكمل. نعم، ويستدلون أيضا بما أثر أن عمر نذر أن يعتكف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره ولم يأمره بالصيام، قالوا في هذا دلالة على أنه لا يشترط. ثم قال رحمه الله ولا يكون إلا متتابعا. إذن هذه مسألة، هل الاعتكاف لا يكون إلا متتابعا؟ يعني لو أن عمر قال أنا الحين بعد صلاة العشاء كم صار لنا؟ ساعة ونص. أنا معتكف اليوم، ها، ثم بكرة ساعة ونص، وكل يوم بعد العشاء نأخذ الدرس أنا معتكف. يقول ولا يكون لم، وهذا هو مقتضى الاعتكاف أن يكون طول المكث والتتابع فيه. وقوله ولا يكون إلا في المساجد هنا مسألة أخرى، وهي هل يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد؟ نعم، فإن الله يقول وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. يعني لو كان معتكف في غرفته مصلى الغرفة، هو حاط له في بيته مسوي مكان حق، قال أنا أعتكف في المصلى أو في مدرسته، إذن مسجد. الآن أحسنت، هل يشترط الجامع أم لا؟ قال رحمه الله فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. إذن إذا كانت أيام اعتكافه ستة أيام بدون يوم الجمعة وبعدين بيخرج من المعتكف، فيقول المصنف لا بأس أن يعتكف في أي مسجد، لكن إذا احتاج للخروج للجمعة فيعتكف في جامع حتى لا يحتاج لماذا؟ للخروج. ثم بين أقل مدة الاعتكاف فقال وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، لأن هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه. إذن لو نذر أو يجوز أن يعتكف العبد يوم واحد، فهذا أقل ما يمكن أن يسمى اعتكافا، خلاف لما ذهب إليه بعض الشافعية أنه ولو لحظة ولو ساعة يعتبر معتكف. فهم يقولون لا، لابد أقل شيء أن يكون يوم، يوم وليلة، يوم وليلة. وإن نذر، لو قال نذرت أن أعتكف ليلة، قالوا لابد أن يعتكف يوم وليلة، لأن هذا أقل ما يسمى عليه اعتكاف. والأكمل، أكمل الاعتكاف أن يعتكف كم؟ لا، أكمل شيء شهر كامل سنة. قالوا لأن هذا أكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة كيف يفسد الاعتكاف. هل يفسد الاعتكاف؟ نعم، من أفطر فيه متعمدا على قول من يرى بشرط الصيام، فإن مجرد الفطر يقطع عليه اعتكافه، وكذلك من جامع أهله فإنه يفسد اعتكافه ويأثم، لأنه خالف الأمر ولا تباشروهن. هذه مقدمات تؤول إلى، لكن هنا المقصود بالمباشرة المقصود بها الجماع الذي يفسد الاعتكاف. هذه مقدمات تؤول إليها، وسبق معنا أن ما آل إلى الحرام فهو حرام. لا يفسد إلا بالجماع. نعم، لا يفسد إلا بالجماع. هذا يعود إلى مسألة الفطر وما ذكرناه، فلو أنزل فيكون بهذا قد أفطر متعمدا، أخرج المني بمتعمدا. نعم. طيب، لو جامع يا عبد الرحمن في الليل، جامع أهله في الليل وهو معتكف، يعني الريال احتاج انه يغتسل وراح وافتتن لأهله وما طلع إلا بعد ما اغتسل مرتين، إذن خرب اعتكاف حتى لو كان في الليل. طيب، لأن الاعتكاف يفسد. نعم. ثم قال وإن مرض، وهذا أيضا ناسيا أو متعمدا. نعم، أحسنت، ناسيا أو متعمدا، يعني وهذا يتصور أنه ينسى، ممكن ينسى أنه معتكف. طيب، واعتكاف فسد، اعتكف مرة ثانية. نعم، فلذلك اعتكافه فسد ويشرع الاعتكاف من جديد، أبطل، فسدت عبادته. نعم. لو أن رجلا جامع أهله وقال أنا نسيت في نهار رمضان، ما الذي نسيته؟ أحيانا نسيت الكفارة المغلظة، لكن ما نسي أن هذا ذنب وأن هذا خطأ. فمجرد أن يكون عالما بأن هذا لا يجوز كاف في وقوع الكفارة عليه. الجاهل شيخ ما عليه كفارة. الجاهل بماذا؟ الجاهل بالحكم، نعم، بالحكم أنه حرام. أما الجاهل بالكفارة فلا. نعم. ثم قال وإن مرض خرج إلى بيته، فإذا صح بنى على ما تقدم. إذن يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه بعذر شرعي. والمرأة إن اعتكفت ثم حاضت وكذلك إن حاضت المعتكفة. طيب يجوز للحائض أن تبقى وتمكث في المسجد؟ لا، فترجع. ثم إذا طهرت فإنها تعود وتبني على ما سبق، اعتكفت يومين ترجع تكمل على أنها إيش اليوم الثالث. طيب طيب هي قطعت، هل هذه النية؟ هذا ليس بيدها، ليس بيدها. طيب كيف؟ ايش الناس؟ انت ليه الحين مصمم على الناس على ذاك ال... طيب اذن لما كان خروج المريض والحائض من عذر شرعي صارت حرمة الاعتكاف عليهما مستمرة. طيب لو كانت هذه المرأة التي خرجت هي رجعت الى البيت، لكن هل يجوز لزوجها أن يباشرها؟ لأن في حكم أي نعم. إذن الاعتكاف مستمرة، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. قد أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة. شنو الحاجة؟ أكل أو شرب أو قضاء حاجة أو نحوه. وقوله وليدخل معتكفة قبل غروب الشمس فيه مبتدأ الاعتكاف، يستحب لمن أراد الاعتكاف أن يدخل إيش قبل غروب شمس، ها حتى إيش يشمل الليل، يشمل الليل كله. قد روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. كيف يجمعون أو كيف يعني يجيبون وهم يقولون من قبل غروب الشمس؟ يقولون إن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الليل، ولكنه يدخل خباءه الذي يتفرغ فيه للعبادة ويخلو به بربه تبارك وتعالى، ها بعد الفجر، بعد الفجر. وأما قوله ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة، لأن هذه أمور منهية عن من؟ عن المعتكف. لماذا؟ ليش ما يخرج في تجارة يا عبد الرحمن معتكف؟ إنه معتكف، والخروج للتجارة ينافي حقيقة الاعتكاف. طيب ولا يصلي على جنازة، ما تصلي على جنازة إذا أنت معتكف؟ لماذا ذكرت ولا يصلي على جنازة في هذا المقام؟ ولا يعود مريضا لأنه بيحتاج أنه يخرج، لكن ولا يصلي على جنازة. يا عبد الله إذا أنت معتكف ما تصلي على جنازة؟ أحسنت. إذا كانت الجنازة في المسجد يصلى عليها، لكن لماذا خصها بالذكر هنا؟ لأن غالب الجنازة كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا يصلى فيه على الجنازة خارج المسجد، يعني قريب من المقبرة، ما كان يصلى بها داخل المسجد. نعم. وقوله ولا شرط في الاعتكاف، المقصود الاشتراط. هل للمعتكف يا إخوة أن يشترط إن عرض لي عارض فسأقطع الاعتكاف، أو إن احتاجتني أمي بقطع الاعتكاف؟ ها أشترط؟ ألم يأتي الاشتراط في الحج لما جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي وهي تريد الحج؟ قالت قال حجي واشترطي، اللهم محلي حيث حبستني، حجي أدي العبادة. فهم قالوا يعني حرمة الاشتراط، يعني حرمة الاشتراط في الاعتكاف، فالاعتكاف عبادة والحج عبادة، وحيث أنه جاز الاعتكاف والحج عبادة يلزم إتمامها، وكذلك الأصل في الاعتكاف أنه يلزم إتمامه، فبهذا الجامع قالوا يجوز للمعتكف أن يشترط. ها شو رأيك يا عبد الله؟ جزاك الله خيرا. طيب إذن الصحيح أن عبادة مستقلة ولا يقاس في العبادات. طيب والصحيح أن ما رجحه المصنف أنه لا شرط في الاعتكاف، فليس للمعتكف أن يشترط. نعم. وقوله ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله، هذه مسألة، إمام المسجد له أن يعتكف؟ طيب لماذا خص إمام المسجد؟ لأن إمام المسجد قد يكون في شغل حاجة الناس وأداء وقضاء حوائجهم وتفقد، وهذا ما يفترض على الإمام. وقد حكي عن سحنون وهو من أئمة المالكية أن المعتكف لا يكون إماما، الإمام ما يعتكف حتى لا يتعارض مع مهمته ووظيفته. يعتكف نفس المسجد، ما هو القضية هل فقط وظيفته الإمامة؟ نعم. لكن الراجح أنه يجوز في نفس المسجد أو في غيره إذا كان هناك من ينيبه. نعم. ونبه المصنف على أنه أن المعتكف له أن يعقد لنفسه أو يعقد لغيره، قال وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره، يعني هو يعقد لنفسه. إذن حرم مباشرة أهله ولم يحرم العقد النكاح، وإن كان بعض الفقهاء يمنعونه قياسا على الوطأ المحرم والحق، يعني بعضهم يقيس على المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح. أحسنت، نقول هذه فيها نص ولا يقاس، ولا يقاس كما سبق معنا في الاشتراط. ختم المصنف رحمه الله المسائل المتعلقة بالاعتكاف بقوله ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. إذن متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ لا يخلو من حالتين، إن كان الاعتكاف في غير رمضان، في غير رمضان فخروج المعتكف بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس من آخر اليوم. وإن كان، والحالة الثانية إن كان المعتكف في رمضان قال وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد. عندك فليبت ولا فليبيت؟ فليبت. فليبت، فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى، يعني بعد الفجر يخرج. قد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن جماعة من أهل العلم أنهم كانوا يعتكفون العشر الأواخر من رمضان فلا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا إيش؟ صلاة العيد. صلاة العيد ها؟ ثياب إيش؟ بثياب الاعتكاف؟ لا، الأفضل والسنة أن يخرجوا بثياب العيد إن أمكن ذلك. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه، ويزيدنا وإياكم علما وعملا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يغفر لوالدينا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام والاعتكاف وسائر العبادات والطاعات، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا.